عندما يغيب الدين يغيب العقل. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يعني فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات بأن جعل له عقلا وغريزة، وبهذا العقل يتحكم في غرائزه. أما أعزكم الله الحيوان غريزة بلا عقل. وقد يقول قائل، طيب بس الحيوانات لها عقل. أيوة، لها إدراك، إدراك محدود يعني يساعدها على يعني البقاء في الحياة كما أراد الله عز وجل. فالفار يخاف من الهرة، الهرة تخاف من الكلب، الكلب يخاف من النمر. دي قضية إدراك، يعني الهرة أو ترى ثعبانا فتفرق تخاف يعني هذا إدراك. أما الإنسان ميزه الله بالعقل، ولما ميزه بالعقل لم يتركه سدى، أرسل إليه الرسل لتضع مكابح أو ضوابط لهذا العقل. فالله وضع له مش القوانين، وضع له يعني خارطة الطريق يعيش بها سعيدا إذا سار وفق الطريق. أما إذا بدأ يؤلف من نفسه فلك أن تتخيل. مثلا هضرب لك أمثلة في ولايات في الهند، إذا أراد إنسان أن يقتل فأرا، شاف فار في بيته، فار، عشان يقتل الفار لازم يجيب تصريح من الولاية بأن تمنحه إذنا بقتله. الله أعلم يا ترى هل هيسألوه مثلا هل استمارة، هل الفار ده متزوج ولا ابننا عمار بيصور ويضحك، هل الفار ده عزب يعول، عنده كم عيل، يعني وزنه كام، لونه، الله أعلم. ما إذا غاب العقل حدث ولا حرج. في لوس أنجلوس في قانون من ضمن قانون الولاية ودستورها أن الرجل لا يباح له أن يضرب زوجته بالحزام لما يكون أكبر من 2 بوصة، يعني 5 سنتيمتر، 2 بوصة، 2 إنش، البوصة 2 سنتي ونص، 2 × 2.5 × 2 ب5 سنتيمتر، يعني إذا كان هذه الأصابع الأربعة دي 5 سنتيمتر، يعني كده هذا المنطق، يعني يكون حزام أقل من كده. يعني لما يشتري حزام للسروال بتاع البنطلون يعني من الواجب يقول للراجل ما تعطيهولوش أكتر من، عشان كأنما الضرب مباح، لكن هي طريقة الضرب، وسيلة الضرب، إيه مواصفات الشيء المعاقب به؟ الإسلام، لأنه حجم العقل الإنساني داخل القانون الإنساني الذي يعيش الإنسان إنسانا. فلا تضرب المرأة ولا يضرب الكبير ولا الصغير ولا يتعدى على إنسان، سبحان الله. فلكن هذه من ضمن الكوارث. في جزيرة اسمها ساموا أو سامو، يعني لا أدري نطقها، يعني تقريبا هي جنب بعد استراليا جنب نيوزيلندا في هذه المنطقة، يعني فيها قانون يجرم الزوج الذي ينسى تاريخ ميلاد زوجته. ده هو أصلا تقريبا سبب نسيانه لتاريخ ميلاد زوجته وجود زوجته نفسها، ده تقريبا يعني. لكن هو إذا نسيه يعاقب. طبعا كل بناتنا اللي هيفرحوا يعني كلنا نروح نعيش في هذه الجزيرة، لأن ده اليوم اللي هو يعني أطلت على الإنسانية بطلعتها البهية، وأمها العاهة رحمها الله دنيا وأخرى، يعني أتت إلى البشرية بعينة من عينات النيازك والشهب الكونية حتى تضيء الحياة بنيرانها. المهم يعني علينا، فتخيل أن يعني إذا نسي، يعني الحب بالإكراه أو الذاكرة بالإكراه. طبعا هذا الكلام يعني سبحان الله، في اظن في ولايه ويسكونسون في الولايات المتحده الامريكيه في قانون يجرم، يعني تبقى جنحه، تقيد جنحه ضد انسان يقبل القطار. لا اله الا هذا يوضع، يعني واحد انسان بشر مشرع دارس قانون وربما معاه دكتوراه من اعلى يعني كليات الحقوق في العالم ويكتب قانون ان يجرم اللي يقبل القطار. يعني الله يرضى عليك في الولادة لما تكون وجدت القطار مفتنا ويعني مغريا والله يرضى عليك لا تقبله، ما فيش داعي لان هنقع في مشكلة. الاسلام شيء عظيم، ولذلك انا دايما اركز على الجانب الانساني في القصة. الله يرضى عن عمر بن الخطاب، كان له اخ زيد بن الخطاب يكبره بسنوات العشر، وكان زيد بن الخطاب رقيقا رؤوفا راعيا لعمر، حاجزا بين قسوة الخطاب وعمر، لان عمر ابو الخطاب ابو سيدنا عمر ابو الخطاب وصف سيدنا عمر انه كان رجل شديد يعني شيء في شيء من القسوة العربية. فكان زيد بن الخطاب مخفف لصدمات صلابة الأب، فكان عمر يعشق أخوه زيدا، يعشق أخاه زيدا، وزيد أسلم قبل عمر بثلاث سنوات يعني في العام الثالث من البعثة، وهاجر ويعني حضر مع الرسول المشاهد كلها. شهرة عمر غطت على زيد، وحمل الراية يوم اليمامة في قتال خالد بن الوليد والمسلمين للمرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل. لما قتل في اليمامة ابو مريم الحنفي قاتله اسلم، يعني عاد الى الاسلام بعد ما ارتد رجع الاسلام، فقابل عمر وعلم عمر ان هذا قاتل زيد، قال له غيب عني وجهك. فقال يعني كراهيتك لي تمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال انما يأس على الحب النساء، انت تحبني او تكرهني دي شغلة حريم، شغلة نسوان، انا ما تحبني، المهم تأخذ حقي. فقاسي في الرد. المهم مالك بن نويرة احد الزعماء العرب المعروفين لما جاء لعمر وكان اخوه قد قتل في الجاهلية رثاه رثاء مرا، فبكى عمر وتذكر زيدا وقال لو كنت اجيد الشعر لقلت مثل ما قال مالك ابن نويرة يعني. فقال مالك ابن نويرة يا امير المؤمنين لو ان اخي مات مثل اخيك شهيدا ما رثيته. يا الله. فقال عمر ما عزاني وما سلاني احد مثل كلام مالك. يا الله. شوف الله يرضى عليك يا ابن الخطاب. الانسان العربي لما جاء الاسلام ضبط ايقاع عقله، سبحان الله، ضبط ايقاع العقل. يعني قصة صغيرة، انتم تحبون القصص يعني، انت صحيح انه تصير شيء بسيط في المقطع يعني، خذوا قصة لطيفة يعني تدل على ان العربي لما يكون من غير دين حيوان هائج او حمار اعرج او ثور يعني، المهم يعني سميه ما شئت، سبحان الله. المنذر بن باء السماء ده كان مالك في اليمن، وكان له اتنين من الندامة، ندامة اللي بيقعدوا والعياذ بالله ايه يشربوا معاه الخمر يعني، واحد اسمه خالد بن المضلل واحد اسمه عمرو بن مسعود. فجلسوا معاه مرة كده فتلاسلوا بالكلام وهم سكارى، ده في الجاهلية. فسبحان الله امر الملك بقتلهما وهو سكران. الحرس خدوا الاثنين اصحابه وقتلوه. صح الصبح الريح ضربت في وجه الملك المخمور فافاق، قال اين خالد اين عمرو؟ قالوا ايها الملك انت امرت بقتلهما. فعمل يومين سبحان الله في حياته، يوم نحس ويوم سعد. يوم السعد اللي يلاقيه في اول اليوم يديله 100 ناقة، واللي يلاقيه في يوم النحس يقتله. طلع عليه في يوم النحس صديقه او يعني منادمه عبيد بن الابرص احد اصحاب المعلقات، قال له لو كان غيرك يا عبيد، يعني لو كان غيرك يعني انت جاي لي، لو جاء ابني في يوم نحسي لقتلته، لا حول ولا قوة، طب ليه من غير سبب؟ المهم فقال عبيد بن الابرص من عز بز، يعني من عز ظهر، هي كده انت مالك للاسف. قال ماذا كيف اقتلك؟ قال اسقني خمرا حتى اذا رايتني قد سكرت اقتلني. ففضل يسخيه خمر لغايه ما سكر وقتل. لا اله الا تسال ليه المطلب؟ ليه القضيه؟ يغيب العقل. عندما يغيب الدين يغيب العقل، وعندما ياتي الدين ونسلك فيه بفضل الله، يعني الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها من نعمه. فلنحمد الله اننا مسلمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.